وزعمت أن الناس يوم مزيد كل يحاضر ربه ويداني بالحاء مع ضاد وجاء مع صاديا وجياني في ذا اللفظ محظور بالحاء مع ضاد وجاء مع صاديا وجياني في ذا اللفظ محفوظان في الترمذي ومسند وسواهما في كتب تجسيم بلا كتمان. عندي من كتب في الترمذي ومسند وسواهما من كتب تجسيم بلا كتمان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.